بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هم الفائزون هم الفائزون هم الفائزون هم الفائزون لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا حاجة تجلي عظيم الله الله الله الله خاشع خاشع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا سلام يا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو ولا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك وما أدريك وما أدرك وما أدريك ما الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدريك وما أدريك من أتك أبت أمود عاد بالقرع حياة النبي تجلي نازل جامد أوي فتح الله عليه فأهلكوا بريح صرصر عاتي تطهرها عليه صرصر عاتية تبخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورة وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار وإذا الوحوش أشرت أشرت أشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صارت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما حضرت. فلا أقسم بالخن الجوار الجوار أقسم بالخنس الجوار أقسم بالخنس الجوار أقسم بالخنس الجوير الجوير الكن. فلا أقسم بالكنة الجوار الكنة والليل إذا أسر الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بمجنود. صدق الله العظيم. الفاتحة.